السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن واله إلى يوم الدين، وبعد، دقائق معدودة أيها الأحبة نعيشها في ظلال حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة. إذا كنت من طلاب الجنة حريصا عليها فدونك هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أرعيه سمعك وافتح له قلبك. الجنة يا إخواني التي كلنا ساعون وحريصون على دخولها، أسعد الله عز وجل أن يحرم هذه الوجوه الطيبة على النار وأن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته. هذه الجنة تحتاج إلى عمل، ليست القضية بالتمني ولا بالتحلي، لكن عمل وجد واجتهاد. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فيقول: أسألك مرافقتك في الجنة، فما قال له: اذهب فنم واجلس ولا تصنع شيئا، لا، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ستحتاج نشاط، تحتاج تعب، تحتاج عمل. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. أهل الجنة ثلاثة، ثلاثة أصناف. سبحان الله العظيم، لو تأمل في هذه الثلاثة وغيرها وجدت أن الأمر يسير بفضل الله. الجنة يا أخواني صحيح تحتاج إلى عمل، ولكن الأمر يسير بفضل الله عز وجل. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك العلم، والنار مثل ذلك. أسباب توصل إليها يسير ولله الحمد. أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقصد، متصدق موثق. ذو سلطان يعني شخص له سلطة على غيره. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذو سلطان ولم يقل السلطان، إذن الأمر لا يتعلق بالحاكم أو الأمير أو الرئيس، إنما كل من له سلطة على غيره فإنه داخل في هذا الحديث، ولو كان رئيسا في عمله على موظفين تحت يده، ولو كان رئيسا في بيته على زوجه وولده. ذو سلطان، ما صفته؟ قال: ذو سلطان مقصد. مقصد يعني عادل، العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، وضده الظلم. من أشنع وأقبح المحرمات الظلم ظلمات يوم القيامة. عنده عدل، يعطي كل ذي حق حقه، لا يحام ولا يتجاوز ولا يطغى في حكمه ولا يؤخر الحق عن ذي حقه، وإنما يعطي كل ذي حق حقه، يبشر بالخير، من أهل الجنة. ومع ذلك ارتقى من درجة الواجب إلى درجة النفي، من العدل إلى الفضل، فقال: متصدق موفق. يعني مع كونه يعطي كل ذي حق حقه إلا أنه يبذل الفضل أيضا، فيعطي ما ليس واجبا عليه، يتصدق بماله، يتصدق بوقته، يتصدق بجاهه، يتصدق، يتفضل على غيره، يتجاوز، يغض الطرف عن الأخطاء، عن السهو، عن الغفلات التي تحصل ممن تحت يديه، يبشر بالخير. الشخص الثاني قال عليه الصلاة والسلام: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. هذا شخص ملأت الرحمة قلبه. الرحمة يا إخوان من أعظم خصال المسلم، والراحمون كما قال عليه الصلاة والسلام يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحمة لا تنزع إلا من قلب شقي والعياذ بالله. هذا رجل رحيم وقلبه رقيق، يتأثر، ليس غليظا وليس فظا وليس قاسيا، وإنما قلبه يلوذ رحمة وشفقة وعطفا. يبشر بالخير من أهل الجنة. على من هذه الرحمة؟ قال عليه الصلاة والسلام على كل ذي قربى الأقربون. الأقربون أولى بمعروفك وأولى بخيرك وأولى برحمتك. تجد في قلبه رحمة على الأقربين الأدنين منه. بعض الناس والعياذ بالله يطغى عليه الأنا، عنده تضخيم للأنا، أنا وغيري ليس مهم، المهم أن أعيش، المهم أن أرتاح، المهم أن أكسب المال، وأما غيري ولو كان قريب ولو كان ذا صلة رحمية بي لا يهمني شأنه، لذلك لا يسعى، لا يساعد، لا يواصل، حياته منحصرة على نفسه فقط، والدنيا بعد ذلك لو تهدمت لا يهمه ذلك أبدا. ليس هذا خلق المسلم. خلق المسلم عنده رحمة. ولا تظنن يا عبد الله أن الرحمة محصورة ومقصورة على أنك تنفق، على أنك تعطي. يعني أثر الرحمة ليس هذا فقط، بل من أعظم الرحمة بإخوانك وأقربيك أن تحول بينهم وبين عذاب الله. كثير من الناس تجد عنده رحمة على أولادك، أولى الناس برحمتك والدك وأولادك وزوجتك، ومع ذلك بعض الناس ما شاء الله يعطي وينفق ولا يدخر شيئا في سبيل إسعاد من تحت يده يده، ولكنه والله آثم ومجرم في حقه، وقاس وغليظ وظالم أيضا. لماذا؟ لأنه ما حال بينهم وبين معاصي الله عز وجل. أين الرحمة التي في قلبك؟ الله عز وجل يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أهم ما يكون يا عبد الله ترحمه في جانب وتقسو وتظلم وتظلم وتظلم في جانب آخر؟ بعض الناس لا يظلمه، والله قام ابنه للصلاة ولا ما قام، ذهب إلى المسجد ولا ما ذهب، شاهد ما شاهد، سمع ما سمع، أكل ما أكل، خالق من خالق، لا يهمه ذلك. المهم أنه يعطي مال في جيبه ويسر له أموره ويذهب إلى الدراسة ويرجع ونحو ذلك، هذا الذي يهمه. لكن أن يحول بينه وبين معاصي الله عز وجل هذا لا يفكر فيه كثيرا. هذا والله متصف بصفة الرحمة التي تجب على المسلم. أعظم ما ترحم به أقربائك وإخوانك هي أن تكون واعظا ناصحا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، تحول بينهم وبين معصية الله سبحانه وتعالى، ثم تعم برحمتك إخوانك المسلمين. رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. بعض الناس لا يهم، يسمع المآسي، يسمع الفواجع على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لا يتأثر، لا يهمه ذلك، قسوة والعياذ بالله في قلبه. أيضا رحيم على من تحت يده. يا إخواني من أعظم من ينبغي أن تعمه برحمتك من حولك. بعض الناس في قسوة على الخدم وقسوة على العمال الذين تحت يده، النساء في البيوت ربما حملن الخادمات فوق طاقتهن، ما في رحمة، نزعت الرحمة من قلوب كثير والعياذ بالله. إذا هذا جانب، إذا أراد المسلم أن يكون من أهل الجنة فليعتني به. الثالث قال عليه الصلاة والسلام وعفيف متعفف ذو عيال. هذا رجل عنده أسرة، عنده مسؤوليات، والأمور ليست على ما يرام بالنسبة له، ذو عيال ولكنه عفيف، بمعنى لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس. قلبه غني، الغنى الحقيقي غنى النفس، غنى القلب، فهذا لا يتطلع إلى ما عند الناس ولا يسأل غير الله سبحانه وتعالى، عفيف. وقال بعد ذلك متعفف، قال بعض أهل العلم متعفف يعني يرغم نفسه عن على العفة، وأن يكون بعيدا عن أن يتعلق بشيء فيما عند الناس لا يسأل ولا يطلب إلا الله عز وجل. هذا قلب مليء بالإيمان والتوكل، موقن حقا بأن رزقه في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون، لا يلتفت إلى غير الله عز وجل، لا يلتفت لا إلى حي ولا يلتفت إلى ميت، فوض الأمر إليه هو أولى بك منك، قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. هذا يا إخواني أسعد الناس حياة. لما؟ لأنه إذا رأى غيره قد أنعم الله عليه وقد قدر عليه رزقه لا يحسد ولا يتألم. بعض الناس سبحان الله يعيش في هم وغم، فلان عنده ما شاء الله في السيارات وش هالبين والأهوال وعنده خيم وأنا ما عندي شيء من ذلك، كلما أنعم الله نعمة على أخيه فإن قلبه يزداد حسرة ويتقطع ألما، هذا هو العياذ بالله في عذاب دائم. أما الذي عنده عفة ولا يتعلق بما عند الناس أبدا، آتاهم الله شيئا فرح له، نسأل الله أن يزيده. قد كون الله عز وجل ما أعطى عنده مسؤوليات وليس عنده قدرة على مواجهة الحال، الحمد لله هذا خير كثير، أسأل الله عز وجل. الله يقول وسأل الله من فضله، بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئا. لمن؟ لعظم هذه القضية المخصوصة قضية التوكل، وأن يكون الإنسان متعلق، وأن يكون الإنسان متعلقا قلبه بالله سبحانه وتعالى. من جمع هذه الثلاث يا إخواني تصديقا للصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، فإننا نقول يبشر بالخير برحمة الله وفضله هو من أهل الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم يا أيها الأحبة من أهل الجنة، كما أسأله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره وأن يشغلنا بطاعته وأن يستعملنا في مراضيه، إن ربنا لسميع الدعاء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.